اديسون اكتب عليه بروبلم. اتبالي احنا عشان بقى يا جماعة نستفيد هذا الموضوع المفروض ان احنا عادي نقدم بقى عادي كل الحصة تبتدي ابتدي اشرح الساعة واحدة واحدة ليه عشان صوت مشكلة ان في ورا نازل عادي يبقى سبت الساعة 12 نبتدي واحدة حلوة واحدة حلوة لا يا أستاذة لا واحدة اتنين دي لا واحدة اتنين تلاتة زمان بقى كان واحدة اتنين تلاتة أربعة عشر يعني إيه أنا ما بخسرش وأنا هعملها فيكوا حركة هاجي في مرة بدل لو لقيت الناس مش موجودين همشي ماشي شباب الضلمة بيحرر هنا انا بس عشان بس مش حد ورانا كده عمال يبقى زهقنا ليه؟ بس من نفس دي بقى ماشي؟ اديسون روب خلي بالك بقى بص اسمه ايه؟ برايمري ادرينال انسفشن برايمري خلي بالك عشان في برانشين بيخلصوا بسرعة شديدة مين هما؟ الاندوكراين والروماتيزم خلصوا هيبقى تعمل كده اصحى لنفسك مؤثر برايمري كروني ادرينال انسفشن اولا برايمري يعني ايه؟ يعني الادرينال جلاند نفسها هي اللي فيها الديزيز مش البيتيوتري جلاند دي اول كروني مش اكيوت الايتيولوجي خلي بالك منه طبعا انا حاطط فوق مع خط فوق على اوتو اميون وتيبركلوزيس الاوتو اميون هو الكومن تي بي بيليه في بقى حاجات تانية اصل التي بي بيموت في الادرينال فاكرين لما قلنا السارفيدوز عاشقة للبوستيريو بيتيوتري جلاند دي بيبقى ابن عمها يحب الادرينال اكتبوا المعلومة دي على شمال سيادة اكتب ايه اكتب وتواضع على الاخر وتواضع فين الحرامية زي اللي كانوا ايه؟ والله كويس جدا طيب يبقى الادرينال تي بي واوتو طيب السربيدوزيس يحب البوستيريو بيتيتري جلاند التي بي يحب مين؟ يحب الادرينال في بقى اسباب تانية بقى اميلودوزيس هل السركويد بتيجي في الادرينال؟ ممكن ممكن بس بتيجي اكتر اميلودوزيس بوست ادرينالكتومي في واحد يجي له مثلا سرطان في الادرينال جلاند الاثنين يشيلوه في مثلا عارفين يا اولاد الانتي كواجولانت اللي هي الهيبارين سيرم ساعات بيعمل ادرينال هايبو فانكشن مكتوب ايه ادرينال هيبوريدج ده مكتوب ايه؟ مضوب هيباري مش كده؟ انتي كواجل طيب انت يا بنت يبقى هي اللي جايه في الكيوت بقى خلاص هي الكون جايه طب خلاص طيب يجي بقى نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر. خلي بالكم يا اولاد، خلي بالكم الهايبو فانكشن في الادرينال جلاند نتيجه هايبو بيتيتوريزم، الهايبو فانكشن في الادرينال جلاند نتيجه هايبو بيتيتوريزم لا تعتبر اديسون. يبقى الاديسون في الادرينال جلاند نفسها. كلينيكال بيكتشر، اول حاجه هايبو تنشن. كانوا دايما يقولوا لنا قاعده كده، يقول لك صعب ان مريض الاديسون ضغطه يعدي من ال 110 سيستوليك متطالع، يعني هي مش شرط قوي بس بيبقى واضح ان هو هايبوتنسيف، ويشكو المريض من انخفاض الضغط فتره طويله، ومحدش عارف هو عنده ايه لان العيان ما بانش عليه لسه المانيفستيشن. بس ما تخافوش عشان في بعضكم يبقى عنده هايبوتنشن، دي حاجه ما تخافش منها يعني عشان ما تقولش انا عندي اديسون ولا حاجه. طب الهايبوتنشن سببه ايه؟ كورتيزول ديفيشنسي. الكورتيزول بقى اصلا بيعمل ايه للضغط؟ فاكر الكورتيزول ليه حاجتين بيعملوا، سولت ووتر ريتنشن، وبيسنسيتايز البلاد فيسل للاكشن اوف كاتيكولامين. لو تحب تكتبها تكتبها، يعني هو كانت دي مكتوب قبل كده ولسه جات هتتقال اربع خمس مرات في اماكن كثيره. يعني الكورتيزون كتبناها في الهايبرتنشن الكارديولوجي، الكورتيزون بيعمل صوت ووتر ريتنشن، يعني بيعمل صوديوم ريتنشن. بيعمل ايه؟ بيخلي البلاد فيسل سنسيتيف للكلمه، والاب ستيبل طبعا هيقل. ما هو هنا المشكله فين؟ الادرينال جلاند الادرينال كورتكس باظ، ولا اب ستيبل ولا ايه؟ ولا كورتيزون. يبقى طبيعي ان هو لازم ضغطه يرضى. وعايزك تحط شوفها مكتوبه ولا لا، ان قبل ما المريض يبقى هايبوتنسيف صرف تلاقي بيديله ايبيسودز اوف اورثوستاتيك هايبوتنشن. وبعد كده الهايبر بيجمنتيشن، تلاقي المريض بقى بيجمنتد. ليه بيجمنتد؟ هو الادرينال جلاند بايظه. مين اللي يطلع؟ الاي سي دي اتش. حلو؟ الاي سي دي اتش بقى نظامهم ايه؟ هو اللي بيخلي الهايبر بيجمنتيشن تحصل، لان هو بيبقى بيستيميوليت الميلانوسايت. بس في حاجه ثانيه، فاكرين زمان لما خدنا في امينو اسيدز كده كنا نقعد نحفظها في الميتابوليزم بتاعنا، فاكرين تيروزين، فينايل الانين، فاكرين الحاجات الحلوه دي؟ فالتيروزين ده كان له كذا حاجه بتطلع منه، فكان يطلع منه كاتيكولامين، وكان يطلع منه ميلامين، حاجات كتيره، وثيروكسين، مش كتير صح ولا لا؟ فهنا زي ما تقول الثيروكسين بقى بيخش الادرينال عشان الادرينال تطلع ايه؟ كاتيكولامين. بس حلو كده؟ تبص تلاقي ايه؟ الادرينال بايظه، يقوم الثيروكسين يسيبها ويمشي في سكه الميلانين. فتلاقي الراجل يبقى بيجمنت، والبيجمنتيشن في اماكن معينه بقى. تلاقي فين بقى يا دكتور؟ النبلز والاريولا تلاقيها دارك جدا. هتشوفوا ناس كده هتجيبهم معانا. هتلاقي العيان عنده البالمر كريزز غامقه جدا. هتلاقي عنده البيجمنتيشن في البكال ميكوزا. خلي بالك بقى في الايه؟ الجروح، الجرح اللي هو السكار، السكار. فقولوا لي بقى، انا جالي اديسون من فتره وعندي جرحين، عندي سكار وسكار، سكار قبل ما يجي لي اديسون وسكار بعد ما جالي اديسون. انا سكار هيبقى في التنفل اللي بعد ما يجي له اديسون، لانه السكار اللي قبل ده فايبرس تيشو، صعب بقى يعني مش ماسكولار ازاي؟ فمش هيبقى بيجمنتد، لان الايس ديش مش عارف يوصل له. لكن السكار اللي بيتكون والادسون موجود بتلاقيه بيجمنتد اكتر من اي سكار بيتكون قبل الادسون. يبقى الادسون هايبوتنشن هايبر بيجمنتيشن. على طول. اللي بعد كده بقى تلاقي ايه؟ اسينيا. اسينيا بص يا دكتور، الاسينيا تفرق عن كلمه فتيك. يعني لك هو يعني ايه فتيك؟ يعني ايه الايزي فتيك؟ يعني المريض يعقل مجهود بس مش قادر يكمل هذا المجهود. يعني ازاي؟ يعني مثلا بتقوم الصبح تاخد الليله ترجع مش عارف ايه، ليك كده تاسك معين او شغل معين انت بتؤديه يوميا، صح؟ ايه؟ راح جاي عليك. بس هو الدنيا ماشيه. لا، في واحد بقى يقول لك ايه؟ انا دلوقتي ما بقتش بقدر اعمل هذا الطريق. يعني بنزل وبخرج بس بقى ساعه واحده مش شايف قدامي. بس الزبون ده بدا يبقى عنده نوع من الايزي فتيك. انما المريض لما يصل الى اسينيا بيوصل لمرحله بقى هو مش قادر تستار. ده بيوصل لمرحلة ان هو انا مش قادر اعمل اصلا حاجة. بس تكتب ان دي بتبقى مرحلة متأخرة. يعني عشان بس تعرف يعني ايه ايزي فاتيج ويعني ايه اسينيا احيانا. طب الاسينيا ليه؟ انت بتستحضر الراجل ضغطه واطي وسكره واطي في الكمبيوتر، الصوديوم واطي بوتاسيوم عالي. ما هو ليه؟ والكورتيزون يا اولاد والالدستيرو بيعملوا ايه في الصوديوم؟ ريتنشن والبوتاسيوم اكسكريشن. هنا العكس. يبقى انا بص تخيل بقى ضغط واطي، سكر واطي، صوديوم واطي، بوتاسيوم عالي، طبعا هبقى صريحه. دي نقطه مهمه جدا. في بقى حاجات ثانيه تلاقي المريض اهمها اللي عنده ايه؟ نوزيا. فوميتنج. بص دياريا. حط بقى خط على كلمة دايريا. هو دايما يجيبوا ايه؟ One of the following diseases presented بدايريا. وفي حاطط لك الأنسة. فأنت ما تاخدش بالك. يمكن أهم الصفات بتاعة الأديسون، وبعدين في الآخر حاجة اسمها أديسونيان كرايسيس زي ما هنشوف دلوقتي حالا. العيان ده بقى يا سلام بقى لو دخل في ستريس هو مش معروف ان هو عنده هادسون. هو المريض عنده هادسون. بس انت بتقول لسه ما استواش. راح داخل في اوبريشن، في عمليه، حصلت له حادثه وخد روما جامده، الحاجات دي بتدخله في حاجه اسمها هادسون. خلاص هنكتب بقى بروبلم مع بعض. عايز اقول لكم قبل البروبلم ملحوظه جميله عن الهادسون. مش عارف هي الكتابه مش مكتوبه على الهايبر بيجمنتيشن. بص بقى اللي بيجي لهم اديسون دول من ضمن الملاحظات اللي لاحظوها عليهم، يعني من بقى الخبرات بتاعت المراجع والحاجات دي، هتلاقيه يقول لك ايه؟ انتوا عارفين الجماعه اللي هم بيصيفوا. في ناس بتصيف كده تصيف جامد يعني. دي جايبه من مصيف غامق. يعني بيصيف جامد. في النوعيات دي عايز يعرف الناس ان هو صايم. ده قدير. فالمهم ان هو ايه؟ الواد يرجع من المصيف العيله كلها مصيفه وكله غامق. تمام؟ يعدي كده 10 ايام اسبوعين تبدا الدنيا خلاص تتظبط كده. ايه ده هو؟ مش عارف يقول انا مليت، مش عايز اروح، كل اخواتي بقوا كويسين. مش محتاج اصبر عليه شويه. لقيت الموضوع فعلا كده، ابتدي بقى ايه؟ يعملوا الانفستيجيشن. في ناس بيتفتسوا بعد المصيف. بالذات لما يصيفوا في بلطيم. في المصايف الغريبه دي بتعمل كده. هي بتعمل ادس، انا مصدق ادس. طب نكتب بقى البروبلم. البروبلم بتقول يا سيدي اثنين عنده recurrent attacks of orthostatic hypotension. كل ما طبعا ممكن بقى يقعد يحكي ولما يقف مش عارف فين يقع، دلوقتي يقول لك حاجات نقط شويه كلام في النص كده. بعدين يقول لك ايه؟ ان هو بيشكو من كمان اكتب ايه؟ complaining from كده darkening skin color. مش هتقول لك وبقاله فترة بيتردد على طبيب الجلدية عشان بص بقى ايه discoloration في السكين. مش عايز يقول اللون لون فاتح ولا غامق ولا مسفر ما بيقولش ولا برتقالي بص ما بيتكلمش. طبعا darkening يبقى الراجل يعني خدمك يعني. التاني يقول لك لا بقاله فترة بيتردد على طبيب الجلدية. وعلى فكرة في recently بقى عنده ديارية resistant للتريد. بص بقى اللي هو ايه عاملها بطريقة ثانية كده تقلسه. طبعا هيجي بقى يحط لك البلاد بريشر خلاص بقى ما هو قال لك ان هو عنده اورثوستاتيك يعني الراجل ضغطه بيميل دائما الى الانفورمال. تعالى نعمل انفستيجيشن. بص بقى يا سيدي الانفستيجيشن مين اللي واطي؟ كورتيزون. يبقى مين اللي عالي؟ مين؟ اي سي دي اتش. مش الاي سي دي اتش ده بيطلع من البيتيوتري جلاند ده بينزل على الادرينال. يبقى كورتيزون واطي اي سي دي اتش عالي خلص عشان تبقى عارف يعني. لكن في بقى ايه؟ بص بقى في شواهد. بص يا دكتور يعني الواحد لما يشك في اديسون ويقول للعيان ملي تحليل هرمونات الكورتيزون انت عايز تقلق كده فيقول لك طب فرضنا التحليل ما كانش متاح او التحليل بوردر لاين ايه الحاجات الثانيه اللي تعتمد عليها؟ فانت قول له بس يا ابو الكباب انت تقول له ايه؟ قول له في انفستيجيشن ثانيه تدل على الاديسون يعني تدل على نقص الكورتيزون. اول كلمه البلاد شوجر واط صوديوم واط بوتاسيوم معاك خلاص سي بي سي بلاد بيكتشر اوعى تنسى دي يزيمو في لان الكورتيزون بيقلل الايزينوفيل ولما يقل اعلى. وده سؤال مشهور قوي وان اوف ذا فولوينج يؤدي الى ايزينوفيليا اديسون. طب ازاي؟ طب انا لما الاقي الكورتيزون واطي والاي سي تي اتش عالي يبقى ايه؟ يبقى ده برايمر في الادرينا. لا ما كان زمان يعملوا برضه حرب يقول لك ايه؟ طب اديله اي سي تي اتش. كان زمان بقى ما بيعرفوش يقيسوا الاي سي تي اتش. لكن الاي سي تي اتش حقن موجود في حقنة كده حقنة اي سي تي اتش اسمها عنها اسمها ايه في السوق؟ مكتوب عندكم؟ اسمها حقنة اسمها سيلاكتين. زد اتش سايت سيلاكتين ده استيج يعني. حتى ساعات في ناس بيقول لك ايه انا بحب شكل الكورتيزون انا اديها حقنه سيناكتين تطلع ناتشرال استيرويد عشان تروح حساسيه تروح حاجه كده كده يعني. فكانوا زمان يعملوا ايه؟ يقيسوا الكورتيزون يروح مدي حقنه اي سي تي اتش. الكورتيزون عالي لو الكورتيزون عالي يبقى العيب فين؟ في البيتوتري معليش يبقى الادرينا الجلاند ايه؟ هي اللي فيها المشكله. مش كده ولا ايه؟ يعني كلام كده يعني هاي بتاع السلام ايه؟ ما حدش عارف حاجه بس هو بيقول ان اديسون بيبقى فيه عنده نتيجه نقص الكورتيزول بيقول ان بيبقى عنده ديستربنس وعنده فيه مشاكل في البايت سول. الكتب كلها حتى الان محدش عارف الميكانيزم. لو سالت حتى بتاع جي اي تي او الاندوكراين مش هيجيبك كويس في الموضوع فعلا دي حقيقه مش مفهوم. انما هو عنده ضيارية بس ساعات بيديله ايه؟ كونستبيشن. بس الاكثر اوعى تنسى ضيارية. طب نشوف بقى حاجة كده تانية اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ اللي هو كتري. العلاج هديله ايه؟ جنب كلمة تريتمنت اكتب كده ريبليسمنت ثيرابي. خلاص هي الادرينا الباصت. هديله مين بقى؟ كورتيزون. طب احنا عندنا الناتشرال كورتيزون اسمه ايه؟ السوم هيدروكورتيزون. فيقول لك اديله من 20 ل 30 مللي جرام في اليوم، بس دي حقن حقن، فانا مش هستعمل الحقن. صح ولا لا؟ يبقى استعمل مين احسن؟ الاقراص. طب ايه الاقراص اللي في السوق؟ اوستاكورتين، اللي هي اسمها ايه؟ بريدنيزون، مش كده؟ بريدنيزون. في اسمها في السوق اهي اوستاكورتين. فرص 5 مللي، 7.5 مللي جرام الصبح بس، هي دي الجرعة الريبليسمنت. طب والهايبركورتيزون كام؟ 20 ل 30 جرام. بس انا هدي مين؟ هدي طبعا الورم. طب في بقى هنا حاجة مهمة جدا، ساعات العيان يبقى ضغطه منخفض إلى يعني حد كبير، فتديله الكورتيزون ما يكفيهوش، فبتضطر ندي ايه بقى؟ فلوتروكورتيزون. الفلوتروكورتيزون ده بص يا دكتور اكتب عليه ان ده ايه؟ ده البستيرون لايك، لان الاسم فلوتروكورتيزون. فبتلاقي العيان يقول لك ايه؟ يا دكتور ده انت كتبت له بتاع ده اهو كورتيزون، يا ابني ده البستيرون لايك، عارفين ده اللي هو مين؟ ده اللي هو مين؟ مينرال كورتيكويد. اللي هو مين؟ اللي هو الاستونين اتش اللي بتقفوا عليه زمان. في ده بتاع انخفاض الضغط اسمه ايه؟ اسمه استونين اتش. مش خلينا زمان ناخد هايبو تنش الكمين اللي بيزيد الضغط واطي استين اتش. هو انا ساعات بنضطر ندي بقى الاستين اتش مع الكورتيزون عشان الضغط يعني. في بقى مشكله بتحصل. ايه بقى المشكله؟ المشكله بقى جميل في المربع. لو العيان خلي بالك، لو العيان عنده مثلا تمرين، احنا فرضنا الواد ده بياخد 7.5 مللي كل يوم الصبح، بياخد ايه؟ قرص ونص وسط الكورتين. طب هو النهارده مثلا والله يعني انا مثلا عندي خناقه الصبح، انا هنزل هقفل ميدان العباسيه خلاص، اروح واخد 5 مللي جرام زياده واروح داخل في الخناقه على طول، يبقى دي قبل الاكسرسايز. طب فرضنا جاب الالنس، خلي بالكوا يا جماعه ان الالنس عمليه ستريس، لازم تدبل الدوز. خلي بالك ده مهم جدا. طب فرضنا عنده ضياريه شديده في وقت من الاوقات، يبقى انا مش هقدر اديله الاورال، يبقى هديله الهيدروكورتيزون بداله. عشان كده لو حاطط لك هيدروكورتيزون ده حقن. فرضنا عندي ضياريه، واحد عنده ضياريه بقاله اسبوع، طب الاغراض دي ده ريبليسمنت، يبقى انا قاعد اسبوع غير كورتيزون، طب عايش ازاي دلوقتي؟ يبقى لازم ايه؟ هاخد حقن. هو دي بس ولا ايه؟ والهيدروكورتيزون ده هو ده الناتشرال ستيرويد. كان بقى الجرعه قلنا 20 30. بص في ناس بقى بتسال ازاي بقى، بص يسالك ازاي؟ في ناس يا اخي عارف التعبان اللي بيقعد يسالك يقول لك ايه؟ هي ايه الادرينال جلاند بتطلع هيدروكورتيزون في اليوم قد ايه؟ فانت نفسك ايه؟ نفسك عملت ايه؟ خلاص شاف قدام. فيقول لك انت في شد ذاكره الاديسون قرب بره هي الدوز بتاعت الاستيرويد قد ايه؟ هتقول له 7.5 يقول لك ده انهي كورتيزون؟ هتقول له بريدنيزولون ما ده مش ناتشرال. قول لي بقى الناتشرال الهايبر كورتيزون بياخد كام؟ 20 ل 30. ايه؟ هتبص نلف منين؟ شغل بقى. في بقى سؤال بيقول لك ايه السؤال يا سيدي؟ في حاجه تحت رخمه كده يقول لك ايه؟ هايبوترينيميك هايبو الدسترونيزم مش كده؟ انا فكرت بحاجه بس هو الرينين لما يطلع مش فاكرين زمان رينين بيطلع الانجوتنسن والانجوتنسن بيطلع الدسترونيزم يبقى الرينين هو اللي بيطلع ايه؟ الدسترونيزم فكلمه هايبوترينيميك هايبو الدسترونيزم يعني ايه؟ واضح في الكلام؟ ان الرينين واطي الالبسيون واطي بس صح كده ولا لا؟ لا يعني حط التوضيح ده احسن انت ما ست بتبص لي ايه طبعا يعني حط الكلام يبقى الرينين هو اللي واطي حتى انا ممكن اعمل سهم كده سهم من الهايبورينيزم الى الهايبورينيزم طب هو الرينين بيطلع منين؟ من الكيدني جاكستا جلوميرولار ابريتس فلقوا ان في امراض في الكلى بتعمل زي الدايبيتيك نيفروبس زي الانترستيشن نيفرايتس وات ايفر المهم بص عايز يقول لك ايه هو الراجل ده اللي عنده رينال ديزيز المفروض ضغطه يبقى ايه؟ عالي ساعات الخون يبقى نورمال او يبقى واطي امتى؟ كله لو الرينين ما طلعش لان ممكن المرض نفسه يؤثر على الجاكستا جلوميرولار ابريتس اللي موجود في الجلوميرولاس اللي انت فاكرين البتاع ده فين؟ فاهموا بقى وعليكم خير في الكلام. جاكستا جلوميرولار ابريتس فقال ايه بقى الرينين يبقى ايه؟ واطي الرينين واطي فالاندستيرون ايه يوطى. طب ايه بقى الدواء اللي بيخلي الاندستيرون هنا يبقى كويس؟ يعني اديله بقى انا اندستيرون اهو هو استيولين اتش فلودروكورتيزون خلاص كده في بقى حاجه ثانيه اسمها ايه بقى؟ هايبر رينينيك هايبو الدسترونيزم يبقى مين السبب بقى هنا؟ الهايبو الدسترونيزم هي السبب فاكرين ايام زمان في الادرينال جلاند كان في حاجه اسمها زونا جلوميرولوزا الزونا جلوميرولوزا بتاعت الادرينال ما بتطلعش الدستيرون فالالدستيرون لما يوطى تلاقي الرينين يعلى يبقى الفكره يبقى هو ايه؟ يبقى الجزء الاول هايبورينيميك هايبو الدسترونيزم يبقى الرينين هو اللي واطي وبالتالي الدستيرون هو الثانيه اسمها ايه بقى؟ هايبرينيميك هايبو الدسترونيزم لا ده الالدستيرون هو اللي مطي وعشان كده الرينين بيحاول يعلى عشان يطلعه تخيلين تحول ايه؟ كم ده حق؟ هايبورينيميك هايبرسيرينيزم يا شكلها كده يعني هتبقى قافيه في الاخر نيجي بعد كده اكيوت ادرينال فيجر طبعا في الحصر اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ هنا بقى اكيوت واكتب emergency وحشه اول واحده اسمها ايه يا جميل؟ اديسونيا كرايسيس يعني ايه اديسونيا كرايسيس؟ يعني واحد عنده اديسون كويس كده وراح جاله ستريس فلما جاله ستريس لا حد دريان بيه ولا حتى ولو هو اديسون ايه ما كانش فيه تنبيه هو مثلا يدبل الدوز فيروح الراجل جاي له ايه؟ اكيوت ادرينال فيلير لان احنا كلنا اولاد كورتيزون ده انت من غيره ما تقدرش تواجه اي ستريس ستريس مش معنى خناقه وزعل فقط لا وند تروما عمليه انفكشن النس سبحان الله الكورتيزون خليك واقف على حيلك عامل ايه من غيره تلاقي نفسك نايم تمام ادي واحده الثانيه اسمها ايه يا سيدي؟ صادم الضروب اوف كورتيزون كلنا عارفين ليه؟ لان الكورتيزون اللي انا بديه اغراس بيسبريس الاي سي تي اتش بتاع البيتيتري. فلو وقفته مره واحده الموضوع ما بيرجعش كده الاي سي تي اتش كده يرجع على طول كده، لا يبقى لازم جراديوال وضروب. في كمان بقى سندروم عجيب اسمه ووتر هاوس فردريخسون سندروم. بقى لا ووتر بلا هاوس بلا فردريخسون، مش مهم الاسم مش هعمل بيه حاجه. انت بقى بتعمل ايه فيك؟ ايه تقرا الاسم ايه ده؟ لا يا عم مش هنبص فيه. طب تشوف ايه هو ايه؟ ده اكيوت ادرينال فيلير بيحصل مع المينينجايتس وموصوف وهتلاقوه في الاطفال. دي بقى مرة بروبلم يا جميل، دي بروبلم يا جميل. طبعا لو حد جاله مسألة الانجايتس لازم هنعرف ونكريجيديتي خلاص بقى، والسخونية واخدنا في البطنة واخدنا في الأطفال واخد حلاوة. فالعيال كلها حلت الانجايتس مفيش مشكلة، بس هو كتب الدياجنوزيس كل الطلبة كتبوا ايه؟ من انجايتس عادي. سواء كاتب في البروبلم ان الضغط كان 90 على 60 او 90 على 50. فراح العيال بقى اللي هم بيذاكروا بقى اللي هم اليهود بتوع الدفعة بيذاكروا بقى جامد، يعني ممكن يذاكر وهو فين حتى ازاي؟ راح كاتبين ايه بقى؟ ان دي من انجايتس كومبليكيتد باكيوت ادرينال فيلير، وللاسف كتب اسم السندروم لعنة الله عليه. طبعا العيال دي كانوا نمره بقى جامده فابتدين نرسم. خلي بالك من حاجات صغيره، لو ابن الذين ايه بص ما اتكلمش، ما قالش مثلا ايه تعليقك على هايبوتنشن تشخيص، فكله فرحان ايه فيبر نيكروجيدي من انجايت. طب والضغط الوطي؟ الضغط الوطي ده ايه؟ محدش خد بالك؟ لا مفيش مشكله، هو الضغط الوطي واحد ضغطه كده محتاجه ايه؟ بس طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر ضغط وطي خلاص. وممكن بقى لو هو اصلا ما هو فيهم ناس يا ولاد ايه؟ على فكره الانتي كواجلانت بس اكتب على الانتي كوابلنت هي مش اجرينا لهيموروج، اكتب ان هي بتبقى هيموراجيك انفاركشن اذا صح التعبير. واللي بيعملها مين؟ اكتب الهيبارين بالذات، مكتوب هيبارين؟ اكتب هيبارين. مش مهم ازاي بقى مالناش دعوه، القصص نعرفها بعدين وعلى خير. قال الكليجا بيكتشر هايبوتنشن. طب قولوا لي بقى هايبوتنشن وهايبوجلايسيميا وراجل شوك، بس ممكن يبان عليه بعض علامات الهايبر بيجمنتيشن لو هو اصلا اديسون وكان عنده ايه؟ يعني في ساعات ناس تبقى عنده اديسون ولا حد يفتحش وبعدين يجي كده يروح جاي شوك وهايبوتنشن مش عارف ايه ويروح المستشفى يلاقوه اديسون ممكن. طب انا لو جيت انا عملت له انفستيجيشن قولوا بقى من دماغكم اللي هقوله تقولوا لي ماله، يلا ما تبصش كورتيزون اي سي تي اتش صوديوم بوتاسيوم بلاد شوجر مغنيسيوم عالي تقول لي انت بص في ايه من غير اي حاجه تقول اه انت جبت سيره المغنيسيوم ده خالص الموضوع ده ربطنا بعد وزن هايبوزين كيميا هايبوزين كيميا اي كلام. العلاج العلاج هم كلمتين تلحقوه سلاين سلاين وايه وهايدرو كورتيزون هايدرو كورتيزون. الهيدروكورتيزون في السوق اسمه ايه؟ اسمه ايه في السوق ايه؟ اللي كان على الصيدلي ده مش فاكر. يا دكتور. ايه؟ صوديوم القطر. ايوه صوديوم كور بس. يا اللي ايه نام على ودان. انا هديك شويه ميموريشن مش هاخد بالجنرال هوب سويتش بسرعه سايكاتري كلينيكال شيت بيخلص هوب اي سي جي هوب اكس راي هتلاقي نفسك بص هتحدلك بص هتحدلك وهبد عليك هتحدلك كوشن اول حاجه عارف ايه اللي بيخليك دايما في السليم ايه؟ اللي فات تبقى عامله كويس دايما ركز على اللي فات هيعمل ايه مد كلام جديد؟ الكلام الجديد ما هو زيه زي غيره بس ايه المشكله اللي ورا بقى الاخبار دي؟ يعني عمال ايه؟ يتنسي يتنسي يتراك ويجد وراه يجد وراه نفسك ايه؟ مش كويس ما زال الموضوع ريفرس ما زال الموضوع ريفرس هذا الموضوع ريفرس تقدر تلحق ايوه اقول لك ريلاكس يعني شوف شوف انا ايش حياتك روح اتمرمط بقى للجنايه مرمش اول حاجه الكوشن اول سبب سبب كده اول سبب ايه بص بيزوفيل ادينوما يعني البيزوفيل بتدري فلان تعمل ادينوما البيزوفيل سيلز بس بص يا دكتور مكتوب عندك ايه شوفها كده مايكرو ادينوما يعني ايه جميل ما فيش سبيس اوكيوباينج ليجن يبقى ده بتيتري تيومر ما بيعملش بقى انكريس تنشن ويضرب الاوبتيك كياسما لا لا لا خالص هي بيزوفيل اللي هي فاكرين كان في حاجه اسمها الازينوفيل والبيزوفيل في البتيتري دي البيزوفيل طبعا اي سي تي اتش الاي سي تي اتش الكتير ده جميل هيطلع يروح فين؟ هينزل على التو ادرينال جلاند هينزل على التو ادرينال جلاند يعمل لهم نوع من الهايبربليزيا يبقى هنا المشكله مش هتبقى في الادرينال يبقى المشكله هتبقى فوق يبقى انا لازم اعمل العمليه من فوق خبات من اللي انا بقوله ده لان زمان ما كانوش بيعرفوا لسه قبل ما يعملوا العمليات اللي في البيتيوتر عارف كانوا يقول لك ايه؟ يقول لك ما هو الورم اللي فوق مايكرو مش عامل حاجه في المخ يعني ولا ضاغط على طب مين التارجت جلان ادرينال يروح شايل التو ادرينال مش عارف يفتح من هنا فحصل مشاكل فبداوا بقى يفكروا ان هم يوصلوا لتيتر جلان لحد ما وصلوا لها طب النوع الثاني اللي هو ايه بقى الورم يبقى برايمري جاي من الادرينال ده ورم في الادرينال نفسه خلي بالك طب سؤال النوع الاول الاي سي تي اتش عالي ولا واطي؟ عالي. طب النوع الثاني النوع الثاني هيبقى الورم في الادرينال هتطلع كورتيزون هيسبرس الاي سي تي اتش طب النوع الثاني عارف اللي هو مين بقى حبيبي اللي هو اللي بياخد كورتيزون بيسموه كوشينايل كوشينايل كوشينايل ده اللي هو دراج انديوز ده بيبقى دراج ايه induced drug induced ده اهو من الكورتيزون طيب النوع اللي بقى اخر نوع عارف ايه يا جميل بقى فاكرين البروكوجينيك كارسينوما لما جاله اكتوبيك اي سي تي اتش بارامالجنا تلاقي كده واحد كان عنده سرطان في حته وعمال يطلع اي سي تي اتش لا الراجل كده ده عنده كوشنج طب الكوشنج ده جاي منين لازم تشوف بتدري ولا ادرينال ولا جاب الكورتيزون ولا سرطان عمال يتعب ويطلع اي سي تي اتش. الكلينيكال بيكتشر اول كلمه الميتابوليزم بتاعنا كربوهيدرات هيحصل لي ايه؟ دايابيتس. وخلي بال جنابك من الكلمه دي يا ولد الكورتيزون بيعمل انسولين ريزيستنس يعني كل ما انا يبقى عندي كورتيزون كتير هتلاقي عندي انسولين ريزيستنس. ايه بالنسبه للايه؟ الكربوهيدرات الفات بص يا ولاد مش عارف الاندوكراين قالوا لي ان الكوشن هو ما فيهوش ويت جيم بالمعنى المفهوم وأوبيزيتي بالمعنى المفهوم هو في مال ديستريبيوشن للفات، بحيث ان جسمه ترانكل. بص يا دكتور، بص العيال زي بص، لا رجليه رفيعه، ايديه رفيعه، من هنا مليان ترانك خلاص كده، وتلاقي السوبرا كلافيكولار فوسا دي اوبليتريتد بالفات. على فكره مهما انت جسمك يبقى مليان وتخين، لما اجي ابص على ظهرك الاقي الانتر سكابلر اريا فاضيه، لا عنده الانتر سكابلر اريا مليانه فات، ده بيسموها البفر وهامر ازاي؟ وتلاقي في شيء ملفت برضه، معلش، تلاقي الراجل جسمه او الست تخن كده، وتيجي تبص على الباتوك تلاقي فلات باتوك هولو، يعني الباتوك مفيش، يعني هنا واضح ان في هنا مال ديسبلي. بالنسبه للبروتين بقى يتاثر ازاي؟ خلي بالكوا بقى البروتين ده بقى كولاجين فايبر، العضلات يحصل فيها مايوبس، والسبكيوتينيوس كولاجين فايبر بتتقطع ويبان الباسكولار تيشو اللي تحتها وتبقى اسمها سترايا روبرا، وتلاقي المريض يجي له اوستيوبروزيس ويحصل له مايوباسي. كل دي حاجات خاصه بمين؟ بالبروتين. الديستربنس بعد كده في مين؟ في الفلويد والالكترولايت. الكورتيزون صوديوم عالي بوتاسيوم واطي، المريض دايابيتك، تمام كده؟ في بقى حته البليسورا دي مهمه جدا جدا، مش كده؟ في ليسورا. الكورتيزون بيخلي الوش لونه احمر، وبعض الاندروجينيك افكت، ولو قلبت الصفحه هتلاقي مكتوب الميل ما بيتاثرش بحاجه لانه بيصلع شويه. على فكره انا نسيت اقول حاجه عن اديسون، الكورتيزول لما الادرينا الجلاند بتاعتنا ما تشتغلش، انا سبت سؤال هو البيوبيك هير والاكزيلري هير، خلينا في الاكزيلري هير، عارف ده بيعتمد على ايه؟ ادرينا. فدايما يقول لك ايه؟ ساعات يسالوا كده العيال في الكلينيكال يقول له ايه؟ الادرينا بتاعت العيال شغاله كويس ولا لا؟ تبص على ايه؟ تبص على الاكسلا. لو جبت اكسلا غير يبقى ده الادرينا بتاع الشغل. خلي بالك دي نقطه تلاقيها مكتوبه يعني. في بقى حته الاوبيزيتي سوري اللي هو الاندروجينيك افكت. الميل يعني بيصلع شويه، انما الفيميل بيبقى عندها نوع من الهيرشوتيزم شويه، وعندها طبعا امينوريا. فاكرين الاكني؟ والاكل فيه ايه؟ الراس السوداء دي اسمها ايه؟ كوميدون. الجدع ده عنده اكل، يعني هو وش احمر ومليان حبوب من الكورتيزون، بس الحبوب وزاوية كوميدون ما فيهاش الدماغ اللي هي لونها اسود هذا. طبعا خليك بس معايا كده، انا مش هقول كلام خلاص. انت عايز تثبت نوع كوشن، تثبت ازاي؟ الكورتيزون عالي، الكورتيزون عالي، السكر عالي، الصوديوم عالي، البوتاسيوم واطي، كل دي حاجات شواهد بتقول لي ايه؟ خلاص، بس لازم اشوف الاي سي تي اتش. ليه بقى؟ عشان اعرف هو لو هو بيتيتوري ادينوما يبقى الاي سي تي اتش عالي، لو هو اكتوبيك اي سي تي اتش يبقى الاي سي تي اتش عالي، واقعد ادور على الماليجنس، مش كده ولا ايه؟ لو هو الادرينال جلاند بتطلع كورتيزون او هو بياخد اكسوجينس استيرويد هيعمل سبريشن على الاي سي تي اتش. عايزين بس تحط كده البلاد بيكتشر مكتوب عندكم هنا. تاثير فين؟ يعني ده فوق الحته دي حطها لي مهمه قوي. تاثير الكورتيزون على البلاد بيكتشر، اوعى دي تقطعها بنفوخ. ايزينوبينيا، ليمفوسايتوبينيا، ونتروفيليا. انتوا عارفين يا اولاد ده مكتوب عندكم. النتروفيليا بقى سببها ايه؟ ساعة كام؟ خلاص خلاص. انتوا عارفين يا اولاد النتروفيل في جزء منها ماشي فين؟ في البلاد ستريم. وفي جزء من النتروفيل اهو لازق على الوول بتاع البلاد فيسل. فاكرين حاجة اسمها الادهيجن؟ يعني ان النيتروفيل بتلزق في الوول بتاع البلاد فيسل قبل ما تنقض الى الاورجانيزم. يعني مثلا فرضنا هنا في اورجانيزم هنا في التيشو ده، فتلاقي نترو في الدلتا في الاندوسيليا كده اهو عشان توصل لهذا الاورجانيزم. فهو السؤال اللي بيسالوه ليه في نتروفيليا مع الكورتيزون سيرابي؟ هتقوله عشان بيمنع الادهيشن. وانس منع الادهيشن بتاعت النتروفيل ده يؤدي على طول الى ايه؟ الى زياده النتروفيل في الدم. تمام كده ولا لا؟ هنقف بقى هنا النهارده كده وان شاء الله نطلع نعمل حسابنا بقى السبت بعد كده نفطر وهنكون فين مع بعض ونعدي النهارده ان شاء الله. بص يا